فنتم ما بقي في الدرس السابق ما يتعلق بأوقات النهي والحواشي التي لم نأتي عليها فيما مضى. نسأل الله الإعانة والتوفيق وأن ينفعنا بما نتعلم ونسمع، وندعو الأخ فهد على بركة الله أن يستأنف ويعرض ما نحن بحاجة إلى بيانه، فعلى بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال العلامة البهوتي رحمه الله تعالى: حتى ما له سبب كتحية المسجد. حتى ما له سبب كتحية المسجد، هذا أضيف إلى ماذا؟ ابدأ من أول. ويحرم تطوع بغيرها، أي غير المتقدمات، من إعادة جماعة وركعتي طواف وركعتي فجر قبلها في شيء من الأوقات الخمسة. أي نعم. حتى ما له سبب كتحية المسجد. طيب، قال: ويحرم تطوع بغيرها، أي غير المتقدمات. ما هن المتقدمات؟ إعادة الجماعة. إعادة الجماعة. إعادة الجماعة. وركعتي فجر قبلها، أي غير المتقدمات. أي يعني الذي تقدم ذكره، الذي تقدم ذكره إعادة الجماعة، أنه يجوز إعادة الجماعة في أوقات النهي، ويجوز ركعتي الطواف في أوقات النهي، ويجوز فعل ركعتي فجر قبلها. إيش معنى هذا؟ وركعتي فجر قبلها يعني تركها فيصليها بعد صلاة الفجر. كأنه ماذا؟ ما يصلي ركعتي الفجر؟ أنت كلامك يعني ما هو واضح. تطوع ما عدا ركعتي الفجر، وهذا ذكر الصنعاني في شرح البلوغ. ويحرم تطوع، بس يعكر عليك وصل الكلام في قول لما يقول في شيء من الأوقات الخمسة. هو قد أشار إلى هذا قبل. أنه أشار إلى الأوقات الخمسة قبل، أنه وقت من بعد طلوع الفجر يحرم التطوع. طيب اقرأ اللي بين القوسين: ويحرم تطوع بغيرها في شيء من الأوقات الخمسة. نعم. أي يعني يحرم ماذا؟ وش عندك أنت؟ هذا موضوع ثاني. أنا أبي نتعود على عبارات الكتب القديمة، ما يصير علمنا علم صحف، علم جرائد، يعني نريد أن نحل الرموز، رموز الكتب القديمة. وش قال في الحاشية يا شيخ صلاح؟ أي يحرم تطوع في شيء من الأوقات الخمسة بغير ما تقدم. من إعادة جماعة وركعتي طواف وركعتي فجر قبلها. للنصوص. للنصوص. قبل ماذا؟ قبل صلاة الفجر. يحرم فعل ركعتي الفجر قبل صلاة الفجر؟ استثناء استثناء هذا. ركعتي فجر يعني مستثناء. مستثناء من ماذا؟ من التحريم. أي في أوقات النهي. نعم. متى يكون وقت النهي؟ هنا قد أشار قبل أنه يبدأ من طلوع الفجر. من طلوع الفجر. في حاشية قبل مرت أنه يبدأ من طلوع الفجر. صفحة إيش؟ 244. إذا طلع الفجر فلا صلاة قبله إلا ركعتي الفجر. هذا موضوع ثاني. في بالحاشية يا شيخ. وأوقات النهي خمسة، الأول من طلوع الفجر الثاني. أي حاشية؟ لا لا، ما هو الحاشية، قبل ظهر الصبح. وأوقات النهي خمسة، الأول من طلوع الفجر الثاني. ما قال من طلوع الفجر الأول، الثاني. من طلوع الفجر الثاني، نعم، إلى طلوع الشمس. يعني هذا من أوقات النهي. نعم. إذا طلع الفجر الثاني. نعم. النهي عن صلاة التطوع أو عن صلاة أو ركعتي الفجر وصلاة الفجر. لا، عن التطوع سوى ركعتي الفجر. في حديث أن ابن عمر رأى رجلا يتطوع بعد طلوع الفجر. أي لك يعني لكلامك وجه في هذا التوجيه، لكن الذي درجنا عليه أنه إذا طلع الفجر الثاني يجوز أن تصلي ركعتي الفجر ويجوز أن تصلي صلاة الفجر، فليس وقت نهي عن هاتين الصلاتين، إلا أن تقول وقت نهي عن التطوع. عن التطوع. نعم. أي وقت نهي عن التطوع، فهذا صحيح. يجوز أن يتنفل. لا، ما يجوز أن يتنفل مطلقا. إذا طلع الفجر الثاني ما يجوز إلا يصلي ركعتي الفجر فقط، لأنه فعلا مثل ما يقول لك صلاح أنه إذا طلع الفجر الثاني وقت نهي عن التطوع بغير ركعتي الفجر وصلاة الفجر فقط، بخلاف العصر. العصر إذا لم يصلي صلاة العصر فيجوز له أن يتنفل، وهذا جيد، يعني هذا ربط جيد، بارك الله فيك. نعم. قال حتى ما له سبب كتحية المسجد. شوف، إذا تركنا شيء من الحواشي نعود إليه. حتى ما له سبب، اقرأ الحاشية. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن قاسم رحمه الله: ذكرها لئلا يتوهم. ذكرها ماذا ذكر؟ ذكر ما له سبب. الها ها؟ لا، ما له سبب. ذكر ما له سبب، يعني ايه؟ سبب. حتى ما له سبب. نعم. ذكر ما له سبب من التطوع لئلا يتوهم أن ذلك مخصوص بها، أن ذلك الإشارة تعود إلى ماذا؟ التحريم. مخصوص بها بماذا؟ بالذي له سبب. بالذي ليس له سبب. أه؟ بالذي ليس له سبب. توافقونه على هذا؟ ذكرها، الضمير يعود على ماذا؟ على ما لها سبب. لئلا يتوهم أن ذلك، يعود الضمير على ماذا؟ أن ذلك النهي مخصوص بها. الضمير الثاني يعود على ماذا؟ الثالث. ذوات الأسباب. ذوات الأسباب. اشرح لي يا فهد. يعني أحسن الله عليك، النهي هنا ذكر ما له سبب لئلا يتوهم أن ذلك مخصوص بهذه فقط، بل كل ما له سبب. قريت بس، أنا بك تشرح. يعني حسب ما فهمنا. يعني أحسن الله عليك، باقي النوافل التي لها سبب تحرم في هذا الوقت وغيرها. باقي النوافل التي لها سبب لا يجوز له أن يتطوع بها في هذه الأوقات. في هذه الأوقات. نعم. وليس مخصوص النهي بال أه؟ وليس مخصوص بهذه اللي ذكرها ركعتي الطواف وركعتي الفجر. يعني إن النهي عن الصلاة في أوقات النهي شامل لما له سبب ولما له ولما ليس له سبب. خلص أه؟ ما عدا الثلاثة التي ذكرت، إعادة الجماعة وركعتي الطواف وركعتي الفجر قبلها. أحسنتم، يعني شوف الآن وضحتم، يعني أن النهي أوقات النهي شامل لما له سبب ولما ليس له سبب، بعبارة أوضح. أي نعم، أي نعم، اقرأ. وعنه أن ما له سبب من جميع ما تقدم ذكره وما يأتي يجوز ما تقدم ذكره وما يأتي. نعم، ما تقدم ذكره وما يأتي يجوز فعله في أوقات النهي. هذه خلاف، هذه مسألة يعني في رواية أخرى عن الإمام أحمد أن ذوات الأسباب من جميع ما تقدم ذكره وما يأتي، يعني جميع ذوات الأسباب أنه يجوز فعلها في أوقات النهي. أي نعم. واختاره أبو الخطاب. أي وش اللي تقدم ذكره من ذوات الأسباب؟ ركعتي ما هي؟ ركعتي الطواف. أي أي نعم. وما يأتي تحية المسجد، يأتي تحية المسجد وغيرها. نعم. إذن واختاره أبو الخطاب، وهذا هو الصحيح، هذا هو المختار لاختيار أهل الحديث له. أي نعم، اقرأ يا عبد العزيز. قال: وابن عقيل والشيخ وغيرهم وهو ظاهر الكافي وقدمه في المحرر، وهو مذهب الشافعي وأهل الحديث وأهل التحقيق من أتباع الأئمة، حملوا أحاديث النهي على ما لا سبب له، ولا نزاع في أنه لا يجوز أن يبتدئ في هذه الأوقات تطوعا لا سبب له لهذه الآثار المتواترة في النهي عن ذلك. أي نعم، ولا نزاع في أنه لا يجوز أن يبتدئ تطوعا لا سبب له في هذه الأوقات، أوقات النهي، لهذه الآثار المتواترة في النهي عن ذلك. أما ما كان له سبب فالتحقيق أنه يجوز. معنى يا شيخ؟ نعم. وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها: إنما نهي أن يتحرى طلوع الشمس أو غروبها. قال: لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها فتصلوا عند ذلك. والتحري التعمد، وما له سبب لا تعمد فيه. وثبت من حديث عمر رضي الله عنه نحوه: أي لا يقصد أحدكم الصلاة عند طلوع الشمس ولا عند غروبها، لأن الكفار الذين يعبدونها يسجدون لها في هذين الوقتين. نعم، فاللي تعمد الصلاة عند غروب الشمس، يتحرى الصلاة عند غروب الشمس أو يتحرى الصلاة عند طلوع الشمس، هذا مريب، هذا مريب، منافق، قد يكون من فعل المنافقين، يرقب الشمس حتى إذا صارت بين قرني شيطان نقرها كنقر الديك أو كما ورد. لكن ذوات السبب لما تدخل المسجد ما تعمدت، يعني إنما السبب هو دخول المسجد، لم تقصد يعني تحري الغروب أو تحري طلوع الشمس بالصلاة، إنما صليت للسبب الخارجي عن هذا. نعم. وأما ذوات الأسباب فتفعل في أوقات النهي للأدلة الدالة على ذلك، وهي تخص عموم النهي، وهي تخص عموم النهي. وقال في المبدع: فيترجح على أحاديث النهي بحديث أم سلمة رضي الله عنها وكتحية المسجد حال الخطبة، وليس عنها. ما هو حديث أم سلمة؟ أن شيخ فهد فاتته الركعتان قبل الظهر فقضاهما بعد العصر. نعم. وكتحية المسجد حال الخطبة حديث سليك، يعني قصة سليك، أصليت يا سليك؟ نعم. دخل والنبي يخطب فجلس، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي ركعتين خفيفتين. صليت يا سليك؟ قال لا. قال قم فصلي ركعتين خفيفتين. نعم. وليس عنها جواب صحيح، انتهى. ومن منع من ذلك قيل له جوزت الصلاة وقت الخطبة، وهو وقت نهي باتفاق العلماء. ومن منع من وليس ذلك عنها جواب صحيح، الضمير يعود على ماذا؟ ذوات الأسباب، أحاديث ذوات الأسباب فعلها السماوية. أحاديث ذوات الأسباب. نعم. يعني إباحة الصلاة التي لها أي إباحة الصلاة أو إباحة أن يصلى ما له سبب في أوقات النهي، أحاديث ذلك ليس عنها جواب صحيح، فيجب أن يعمل بها. نعم. أو فينبغي يشرع أن يعمل بها. ومن منع من ذلك قيل له جوزت الصلاة وقت الخطبة، وهو وقت نهي باتفاق العلماء، وكذا إعادة الجماعة، ومنعت ما سواهما مما له سبب، فلم تعمل بأحاديث النهي على ظاهرها، بل خالفت ظاهرها في بعض دون بعض. أي نعم. فلماذا عملت بظاهرها في بعض دون بعض؟ فرقت بين متماثلين بدون يعني سبب، فالتفرقة بين المتماثلين خطأ في القياس، في قياس الطرد. والتسوية بين المختلفين خطأ في قياس العكس. نعم. قال كتحية المسجد. اقرأ الحاشية يا شيخ صلاح. أي ويحرم تطوع بها في الأوقات الخمسة. وعنه يسن بشرطين: أن يكون متطهرا، وأن لا يجلس ويطول جلوسه. ويطول جلوسه. نعم. وقد جاءت بلفظ الأمر ولفظ النهي في الصحيح وغيره من غير وجه. إيش هي اللي جاءت بلفظ الأمر ولفظ النهي؟ تحية المسجد، الأمر بها. ها؟ الأمر بتحية المسجد. ولفظ النهي لا يجلس، من دخل المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، جاء بلفظ الأمر وبلفظ النهي، فتأكد. نعم. من غير وجه. وحكى النووي إجماع المسلمين على سنيتها في جميع الأوقات، يعني تحية المسجد في جميع الأوقات. نعم. قال شيخ الإسلام: والصحيح قول من استحب ذلك، وهو مذهب الشافعي وأحمد في إحدى الروايتين عنه. وأحاديث النهي عموم مخصوص، خص منه صلاة الجنائز باتفاق المسلمين وقضاء الفوائد، وقوله إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين أمر عام لم يخص، فلا يجوز تخصيصه بعموم مخصوص. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم الداخل يوم الجمعة حال الخطبة بهما بعد أن قعد، ولو كانت تترك في وقت لكان هذا الوقت أولى، لأنه يمنع حال الخطبة من الصلاة للتحية، ولأنه تكلم في الخطبة وبعد أن قعد الداخل، وكل هذا مبالغة في تعميم التحية، انتهى. والحرم وغيره في ذلك لأنه يمنع حال الخطبة من الصلاة للتحية، تحية المسجد، يعني حال الخطبة إذا كان أدى تحية المسجد ليس داخلا وأدى تحية المسجد، ما يجوز لواحد من المستمعين أن يقوم يتنفل حال الخطبة، ممنوع. لكن إذا دخل فلا بد أن يعني يؤكد هذا أن الذي جلس دخل وجلس أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي ركعتين، وتكلم النبي في الخطبة يعني على مشروعية تحية المسجد، وبعد أن قعد الداخل، وكل هذا مبالغة في تعميم التحية مما يؤكد سنيتها. نعم. ها؟ ها؟ أي الخطيب له أن يكلم بعض المأمومين، وإذا كلم بعض المأمومين فالمأموم يجيبه. نعم. ها؟ لا، ما يقولون له ليستمعون، إذا قلت لصاحبك أنصت فقد لغوت. ما أدري. ها؟ ما أدري. نعم. والحرم وغيره في ذلك سواء، فمن دخل الحرم ولم يطف لا يجلس حتى يصلي ركعتين، وكون تحيته الطواف فلمن طاف، وتحية المسجد إكرام للمسجد، وكأنها في دخول المسجد بمنزلة السلام، كما يسلم الرجل على صاحبه عند لقائه. قال النووي: وعبر بعضهم بتحية رب المسجد لأن المقصود منها القربة إلى الله لا إلى المسجد، لأن داخل بيت الملك يحيي الملك لا البيت. وإذا نوى التحية والصلاة مطلقا أو راتبة أو غير راتبة أو فرضا أو منذورا حصل له ما نواه إجماعا، وإن نوى ذلك ولم ينوي التحية أجزأ وحصل له ما نوى وحصلت تحية المسجد ضمنا. اي نعم، يعني اذا كان في راتبه او فرض او منذوره وصلى الراتبه او الفرض او المنذوره يعني حصل له ما نواه من راتبه او فرض او منذوره، ولو لم ينوي تحيه التحيه يجزيه هذا عن التحيه، يجزيه عن تحيه المسجد. قال: وسنة وضوء. اي نعم، الحاشية يا عبد العزيز. قال رحمه الله: ايوة، يحرم تطوع بها في شيء من الأوقات الخمسة. هو يتابع البهوتي صاحب الروض، وإلا احنا قررنا ان ذوات الأسباب تفعل. نعم. ايوة، يحرم تطوع بها في شيء من الأوقات الخمسة، وتقدم استحبابه. وقال الشيخ: ويستحب أن يصلي ركعتين عقب الوضوء ولو كان وقت نهي، وفاقا للشافعية. انتهى. لقول بلال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: لم أتطهر طهورا في ساعة ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور، ولئلا يبقى الوضوء خاليا عن مقصوده. أحسنت. نعم. وسجدة تلاوة. أي أن يحرم تطوع بها فيها، وتقدم أنها ليست صلاة من كل وجه، والأمر بها مطلق عند وجود سببها، وكذا سجدة شكر عند وجود سببها، فهي من ذوات الأسباب تفعل حتى في أوقات النهي. نعم. وصلاة على قبر أو غائب. أن يحرم، هو يتابع الروض ثم، وأن يحرم في أوقات النهي للنهي عن الصلاة في تلك الأوقات، صلاة على قبر أو غائب. أي نعم، لكن هل هي من ذوات الأسباب صلاة على القبر أو الغائب؟ هل هي من ذوات الأسباب؟ ما صرح. لا، قل لا. أي نعم. ها؟ لا، صلاة الجنازة يشرع في الجنازة والسبب أمامك حاضر، لكن هذا مقبور، أن صليت عليه وقت النهي وإن أخرت إلى وقت غير وقت النهي ما له سبب. إذا ما صليت عليه إلى شهر. وكذلك الغائب أو غائب، وش معنى أو غائب؟ صلاة غائب يعني. صلاة الغائب، صلاة الميت الغائب، صلاة الميت الغائب ما تفعلها في وقت النهي، لأن يمكنك أن تفعلها في غير وقت النهي ولا يفوت شيء، لا يفوت شيء، وليس يعني سببها يأتي ويذهب فلا تفعل، غيبته دائمة. هنا وصلاتك ليست من ذوات الأسباب. نعم. وصلاة كسوف وقضاء راتبة. صلاة الكسوف هل هي من ذوات الأسباب؟ من ذوات الأسباب. وقضاء الراتبة من ذوات الأسباب، لكن تبعا للباهوتي عدها مما يحرم فعلها في شيء من أوقات النهي الخمسة. أي نعم. وإذا قرأت الحاشية أسمعتنا التحقيق من عليه الحاشية. يلا يا شيخ صلاح. نعم، في سؤال. هو يوضح مقصد الباهوتي ثم يبين يعني الصواب. نعم. قال رحمه الله: يعني يحرم فعلها في شيء من أوقات النهي الخمسة. هذا وقد قال صلى الله عليه وسلم في الكسوف: إذا رأيتموه فصلوا، وقال: فافزعوا إلى الصلاة. وأما قضاء الراتبة يعني إذا رأيتموه في أي وقت فصلوا، وقال: فافزعوا إلى الصلاة. نعم. وأما قضاء الراتبة فسنة الصبح، إذا صلاها بعد صلاة الصبح تقدم قول الشيخ أنه يقضيها بعدها لحديث قيس. وسنة الظهر إذا صلاها بعد صلاة العصر قد قضاها النبي صلى الله عليه وسلم بعد العصر كما في الصحيحين وغيرهما. وأما سنة الظهر المجموعة إليها فمستثنات عندهم، وليقس عليها نحوها، وكصلاة الاستخارة لما تقدم. وقال الشيخ: سنة الظهر المجموعة إليها والصورة المجموعة إليها، هنا الضمير يعود على ماذا؟ إليها. يعود إلى ماذا؟ إلى العصر. أحسنت، أريد كلمة واحدة. سنة الظهر المجموعة يعني الظهر إليها إلى العصر، فمستثنات عندهم يعني يصليها بعد العصر. أي نعم. عند من يرى تحريم قضاء الراتبة في وقت النهي، مستثنات هذه عندهم، سنة الظهر بعدها المجموعة، الظهر المجموعة إلى العصر، فهذه تفعل، مستثنات عندهم. نعم. وليقص عليها نحوها. نعم. وقال الشيخ: تصلى صلاة الاستخارة في وقت النهي في أمر يفوت بالتأخير إلى وقت الإباحة. أي نعم، إذا صار يفوت الوقت أي فيصلي وقت النهي لأنها من ذوات الأسباب. وكذا غير ذلك مما هو أعم من أحاديث النهي. وحيث ثبت قضاؤه ركعتين وإقراره الذي صلى بعد الفجر ركعتي الفجر وغير ذلك مما مر وغيره، مع أنه لا يفوت بالتأخير، فما له سبب مما يفوت بالتأخير أولى مما لا سبب له. ولا تجوز صلاة الاستسقاء في وقت النهي. قال ابن رزين وغيره إجماعا. ابن رزين نعم وغيره إجماعا. نعم. ولعله ما لم تكن حاجة، يعني صلاة الاستسقاء في وقت النهي لا تجوز إجماعا، قال ابن رزين وغيره إجماعا، يعني بإجماع علماء الأمة. نعم. ولعله ما لم تكن حاجة داعية إلى فعلها وقت نهي. نعم. فيكون سببا من الأسباب المسوغة. وتجويز ذوات الأسباب في وقت النهي لترجح مصلحة فعلها نعم. فإنها لا تقضى ولا يمكن تداركها ولا يمكن الأسباب لا تقضى يفوت السبب ولا يمكن تداركها نعم. ومفسدة تفويتها أرجح من مفسدة المشابهة المذكورة. مفسدة تفويتها أرجح من مفسدة المشابهة المذكورة، لأن النهي علة النهي عن الصلاة في الأوقات المنهي عنها هي مشابهة الذين يعبدون الشمس، لئلا يشابه المصلي من يعبد الشمس عندما تخرج وعندما تغرب وعندما تقف في كبد السماء. بلقيس من الذين يسجدون للشمس، جعلت له قوة إلى من يوم ما تبزغ الشمس تسقط في مجلسها فتسجد لها، وقوة إذا غربت الشمس كذلك، وإذا وقفت الشمس كذلك، وعباد الشمس هكذا يفعلون. ماذا يقول ربنا عز وجل؟ لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. نعم. قال: سوى سنة ظهر بعد العصر المجموعة إليها. نعم. فيجوز قضاؤها بعد العصر، فيجوز قضاؤها بعد العصر لما في الصحيحين أنه قضى سنة الظهر بعد العصر، لكن ليس فيه أنه كان جمع. وأما التطوع بركعتين بعد العصر ففي صحيح مسلم وغيره كان عمر يضرب عليهما بمحضر من الصحابة من غير نكير، فكان إجماعا. شلون يضرب عليهما؟ على فعلهما، بمحضر من الصحابة من غير نكير، فكان إجماعا. ومر الإجماع على تحريم إنشاء تطوع في أوقات نهي النهي. الإحرام ما له سنة الإحرام، لكن قالوا يسن أن يكون بعد صلاة، يستحب أن يكون بعد صلاة. هذا لا يعني أن له سنة أو له صلاة. بعد صلاة يعني لو صليت الظهر وجعلت الإحرام بعد صلاة الظهر، نعم يستحب. بعد سنة في غير وقت النهي، ليست سنة إحرام، سنة راتبة. يعني الحاصل أنه ما للإحرام سنة كما هو في معتقد العامة. يعني في العامة يقولون الإحرام للسنة، أي نعم، فليس الإحرام سنة، لكن يستحب أن يكون بعد صلاة، صلاة فرض أو صلاة نافلة. أي نعم. هذا الشيخ عبد الرحمن بن قاسم يقول الكلام هذا، منين قاله؟ ففي صحيح مسلم وغيره. يعني انظر صحيح مسلم: كان عمر يضرب عليهما بمحضر من الصحابة من غير نكير، فكان إجماعا. أن تنقل إنه سلمان يصليهما، وأنا سمعت بهذا، ويقول لا أدع صلاة صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن ليست من هذا، على فعلهما. يعني إذا كانت قضاء لا يمكن عمر يفعل، أي لكن ما يفعلون على أساس من غير سبب. ما يحمل على أقول ما يحمل على أن الشمس كانت مرتفعة بعد العصر لحديث ابن عمر في النسائي نهى عن الصلاة بعد العصر إلا أن تكون الشمس مرتفعة. لابد من الجمع بين النصوص. نعم. فقول يعني أحسن الله عليك، لابد من الجمع بين النصوص. إذا صلى العصر خلاص إلا قضاء الفوائد، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الركعتين. لما سئل عن الركعتين قال إن بين أنهما الركعتين بعد الفجر، شغله وفد بني تميم عنهما فصلاهما بعد العصر، ثم كان يداوم عليهما، وعللوا ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى صلاة داوم عليها، يصلى صلاة داوم عليها. على كل حال مسألة يعني هكذا قال. نعم هكذا قال، هكذا قال العلماء. كان يداوم لأنه عليه الصلاة والسلام من عادته إذا صلى صلاة داوم عليها، لكن كان السبب هذا اللي يقول خصوصا هي مسألة فيها خلاف. عمر يضرب عليها، أقول عمر يضرب عليها، أي نعم، وفي صحيح مسلم أنه يضرب عليها، أي نعم. فإذا كنت عمري قلت هذه خصوصية، أي نعم. وإذا كنت تريد أن تحتج يعني بما فعل المسألة يعني فيها سعة. ها ايوه حسنها الشيخ ابن باز. اذن هذه هي العمرية. ألك خاصة يا رسول الله؟ قال نعم. اقول هذه هي العمرية. انا ودي اذا اوردتم لنا فوائد جديدة هي مقبولة، وهذا الدرس الذي ينبغي، بس تأتون بها، أقول تأتون بها لنتوثق. هو لفظ الحديث أنا نقضيهما إذا فتت قال لا. نعم لفظ الحديث اللي ذكره الأخ نقضيهما إذا فتت قال لا. قال لا. نعم أي نعم. الحاصل أنا أود أنه توثقون لنا هذه المعلومات. أي نعم. نعم صلى الله عليه. ولا ينعقد النفل إن ابتدأه في هذه الأوقات ولو جاهلا. ولا ينعقد النفل إن ابتدأه في هذه الأوقات ولو جاهلا. اقرأ الحاشية. أي جاهلا بالتحريم. قال رحمه الله أي بالتحريم. وبكونه وقت نهي، فإن دخل وقت نهي وهو في نافلة فقيل يحرم عليه استدامتها، صرح به في الإقناع وغيره. وظاهر الخرقي أن تمام النفل في وقت النهي لا بأس به ولا يقطعه بل يخفف، وقطع به الزركشي وغيره من الأصحاب، وكذلك قطع به غير واحد من أتباع الأئمة لقوله ولا تبطلوا أعمالكم، وصوبه في الإنصار. أي نعم، يعني ما هو مقصوده أنه يخالف، مقصوده أنه يعني لا يبطل العمل الذي بدأه في غير وقت النهي. نعم. إلا تحية مسجد إذا دخل حال الخطبة فتجوز مطلقا. نعم يا صلاح. يعني في الشتاء والصيف ومع العلم وعدمه ولو وقت قيام الشمس بالإجماع لحديث الأمر بهما المتواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويأتي ولما روى أبو داود نهى عن الصلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة، وهذا استثناء من قوله ويحرم تطوع إلى آخره. قال في التوضيح ولو فاتته تكبيرة الإحرام مع الإمام، وظاهر عبارته الإباحة فقط، والأمر في ذلك يقتضي الندل كما هو ظاهر. قال في التوضيح ولو فاتته تكبيرة الإحرام مع الإمام، ايش معنى هذا؟ ها؟ ايوه نعم. ثم يلحق الإمام. طيب. قال ومكة وغيرها في ذلك سواء. ومكة وغيرها في ذلك سواء. نعم يا عبد العزيز. يعني قال رحمه الله يعني في المنع من التطوع في أوقات النهي حتى بما له سبب سوى ما استثناه من قضاء الفوائد وركعتي الطواف وإعادة الجماعة وعنه لا نهي بمكة، وهو مذهب الشافعي لحديث جبير وأبي ذر رضي الله عنهما وغيرهما. ولعل المراد ما له سبب كركعتي الطواف للإجماع على تحريم إنشاء تطوع في أوقات النهي ولم يخص مكة ولا غيرها، وبه تتفق الأدلة. وبه تتفق الأدلة، يعني ما لا سبب له لا يجوز عمله في مكة في أوقات النهي، هكذا ما ليس له سبب، نعم لا يجوز عمله حتى في مكة، نعم في أوقات النهي، لأن الذي يعمل في مكة في أي ساعة شاء هو ما له سبب كركعت الطواف وركعتي الطواف وما له سبب. لعل المراد ما له سبب للإجماع على تحريم إنشاء تطوع في أوقات النهي ولم يخص، يعني أهل الإجماع لم يخصوا مكة ولا غيرها، وبه تتفق الأدلة بهذا التوفيق. نعم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا وإياكم في ديننا. وكما وعدنا نقف على باب صلاة الجماعة وننتقل إلى ما يتعلق بشهر رمضان قيامه وصيامه. نسأل الله سبحانه وتعالى يبارك لنا وإياكم في بقية شعبان، وأن يبلغنا وإياكم شهر رمضان، وأن يقسم لنا ولكم مما فيه من الأجر والمثوبة أوفر حظ ونصيب، وأن لا يحرمنا وإياكم بسبب ذنوبنا مما أعده الله فيه من مواسم الخير والبركة. اللهم صل وسلم على رسول الله. نعم يا شيخ، من السائل؟ بس بعيدا انت، انا لا اسمع. اقرب بارك الله فيك. وعليكم السلام ورحمة الله. ها؟ نعم، اوقات النهي. ها؟ يحرم. ما قلنا انه ما الاحرام ما له ركعتين، اذا كنت وقت النهي فتحرم بغير من غير ان تصلي. اي نعم، ما له سنه، بارك الله فيك، ما له سنه، لكن يستحب ان يكون بعد صلاه. شوف الفرق، بعد صلاه لكن ما له سنه. لو كان له سنه قلنا تفعلها لو وقت النهي، لكن إذا مريت وقت النهي تحرم بس. أي نعم. بعد الإحرام صلاة؟ لا، يستحب أن يكون الإحرام بعد صلاة. بعد صلاة، ما هو بيصلي لأجل الإحرام. ما صلاة عادية. أي يصلي الظهر أو العصر أو الراتبة ثم يحرم. كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. بسم الله. وعليكم السلام ورحمة الله. الحمد لله. نعم يا شيخ. ها؟ العمرة تدخلها النيابة، العمرة تدخلها النيابة قياسا على الحج. قال رجل لبيك عن شبرمة فسمع وسأل عن شبرمة هذا من هو، فبين أنه أخ له في الإسلام أو كذا. قال هل حججت عن نفسك؟ قال لا. قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. فقيست مسألة العمرة بالحج، إذا اعتمر الشخص عن نفسه فيعتمر عن غيره، له أن يعتمر عن غيره، لكن ما يجمع عمرتين في سفرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول خذوا عني مناسككم، وهو اعتمر أربع عمر، لكل عمرة من الأربع سفرة خاصة، لم يجمع في أربع السفرات، لم يجمع في سفرة بين عمرتين. اللهم صل وسلم على رسول الله. ويقول خذوا عني مناسككم، ماذا تقولون؟ اي نعم، انت سألت خلاص. ها، اخذت فرصتك، لو راق اذا لها حرمة شوية اعود لك اذا معنى متسع. نعم. اكتب له السؤال يعني. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. المني الذي يخرج عند النوم بدون حلم، هل يجب الاغتسال عنه؟ هو فيه مني يخرج عند النوم بدون احتلام إلا إذا كان يجامع زوجته، ما أدري. عند النوم ها؟ ما هو مني؟ ها؟ أن يكون دفقا بلذة لا بدونها، من موجبات الغسل خروج المني دفقا، يعني قد يكون خرج المني بغير دفق لعلة. أي نعم. هل يجب الاغتسال عنه؟ ما هو موجب الغسل، موجب الغسل هو خروج المني دفقا بلذة لا بدونها، هكذا كلام أهل العلم. كلام الفقهاء أن موجب الغسل هو خروج المني، يعني إيجاب الغسل بخروج المني أن يكون خروجه دفقا بلذة لا بدونها. هذا الله يشفيه، هذا عند النوم شلون يصير عند النوم؟ لا، على كل حال ما دام هو نائم ففي لذة بس نسيها. أقول إذا قمت من النوم ولقيت آثار المني فاغتسل. ها؟ لا لا، ما هو مرض، هذاك المرض والأبردة وكذا هذا شيء آخر، لكن هو قام من النوم وجد آثار المني هو نسي. أي نعم، إذا قمت من النوم ووجدت منيا فاغتسل. هنا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول هل يجوز الاعتكاف يومين أو ثلاثة فقط من العشر الأواخر؟ الاعتكاف يعني، وإن شاء الله ندرس أحكامه، أن يكون للعشر جميعا حتى يتم الاعتكاف كما اعتكف النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى كل حال إذا بقيت يوما أو يومين أو ثلاثة تذكر الله عز وجل وتصلي فبأجره لا شك. من حكم بغير ما أنزل الله ويقول إن الحكم بالشريعة أفضل والحكم بغير ما أنزل الله لا يجوز ولكنه متساهل، فما الحكم؟ هذا لا يكفر الكفر المخرج من الملة، هذا لا يكفر الكفر المخرج من الملة، الذي يقول إن الشريعة أفضل والحكم بغير ما أنزل الله لا يجوز. أي نعم، يعتقد تحريمه، فهذا فعل كبيرة، فعل كبيرة، وإذا أطلق عليه الكفر فهو كفر دون كفر، ليس كفرا مخرجا من الملة. مثل الذي يزني ويقول أنا أعتقد أنه محرم وأنا مستحق للوعيد، فهذه كبيرة، إذا لم يتب من هذا فهو مات لم يتب فهو تحت مشيئة الله، إن شاء عذبه عدلا وإن شاء عفى عنه فضلا. لكن اللي يقول أنه ما يصلح الحكم بالشريعة الوقت الحاضر هذا، خلاص الشريعة لها وقت وانتهى، ونحن في زمن التطور وزمن التغير، ونحن يعني لسنا متخلفين ولا رجعيين. الشريعة والحكم بالشريعة هذه أصبحت أثرية وتاريخية، نجعلها في متحف التاريخ. نحن نريد أن نواكب عصرنا ولا نتخلف، نتطور مع هذا. لا شك أنه عقيدته فاسدة. أي نعم، هذا يكفر كفرا يخرجه من الملة ويعتبر طاغوت من رؤوس الطواغيت الخمسة. يقول: ما حكم من ترك صيام رمضان كله ما عدا خمسة ايش ايام ولا صيام من غير ايش، هل يقضيها ام عليه فدية ام ماذا؟ هل يترك صيام رمضان من ترك صيام يوم متعمدا لم يجزه الدهر وان صامه؟ هذه كبيرة عظيمة. على كل حال إذا تاب يرجى أن يتوب الله عليه ويقضي. يقول: هل جاء عن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم لأن سبع ورقات من شجر السدر بعد دقها وشربها في الماء هي علاج للسحر؟ أنا ما أعرف أنه جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن عن بعض أهل العلم أنهم جربوها فوجدوها نافعة، والأدوية يعني تخضع للتجربة. إن عندنا منهج التجريب من أول من أخذ به المسلمون، فمنهج البحث والتجربة سائغ في الأدوية، هذا يعتبر من الأدوية. أي نعم، فمدام جرب وهو دواء نافع للمحبوس عن امرأته، يأخذ سبع ورقات من السدر ويدقهن بين حجرين ثم يضعهن في ماء ويغتسل منه ويشرب بعد أن يقرأ في الماء، يجمع بين الاستشفاء بالقرآن وفعل السبب الظاهري. قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله أنه هذا جربناه فوجدناه نافعا، أو جرب فوجد نافعا، وذكره بعض العلماء غير الشيخ بن باز، صديق حسن خان في الدين الخالص وغيرهم، ها؟ حافظ بن حجر. نعم، يقول: هل ورد أن الرسول صلى الله عليه وسلم أكل سبع تمرات في كل صباح هي علاج للسحر؟ اللي ورد أنه من استصبح بسبع تمرات من عجوة، وفي لفظ من عجوة المدينة، ثم هل العجوة هي النخلة التي يقولون عنها عجوة، أم أن العجوة هي التمر الذي يكنز؟ وهل هي خاصة بعجوة المدينة أو بكل عجوة؟ على كل حال ورد من استصبح بسبع تمرات، أي نعم ورد مطلق، ورد من عجوة لم يضره سم ولا سحر. يقول: هل يجوز الإحرام من الفندق بالمدينة المنورة لأداء العمرة؟ ما يحرم من الفندق، لكن يلبس الإزار والرداء، يتجرد ويغتسل ويتجرد من المخيط والمحيط ويلبس الإزار والرداء، ثم يذهب ويحرم من أبيار علي، ينوي من أبيار علي حتى لو كان على السيارة. إذا نوى وقال لبيك عمره وهو محاذي لأبيار علي للميقات، فقد يعني فعل الصواب. لا، يلبس يتجرد، يلبس إزار وردة، ما أحرم، متهيئ للإحرام، لأن حقيقة الإحرام النية، نية الدخول في النسك. يلبس إزار وردة من الفندق بعد الاغتسال. ما قلنا تو ماذا الإحرام ركعتين، هو يذهب إذا حاد الميقات نوى. الإحرام هو النية. أنا أقول هذه سنة الوضوء، ما هي سنة الإحرام. إذا توضيت، إذا اغتسلت توضيت بنية سنة الوضوء فلا بأس، خلاص لا تضيق علينا، لأنه لو أنا مثلا جيت في وقت نهي وما اغتسلت ما يجب الغسل أيضا، ولبست إزار ورداء ونويت أن أدخل في، هل تقول لازم أو لها سنة؟ ما لها سنة حتى. نعم، لقد قمت بعمرة السنة الماضية وأنا علي قرض ربوي، وقبل عملي هذه العمرة قال لي عند السؤال فلا بد من تسديد القرض، وقمت بكل ذلك، وبعد ذلك قمت بعمل عمرة الآن ولكن بدون دفع أي مال للوكيل، واتفقت معه بعد الرجوع، فما الحكم في ما فهمت السؤال، فهمتم شيء يا أخوانا؟ فهمتم شيء من السؤال؟ وين صاحب السؤال؟ ها يا باشا. نعم، ها؟ اي ما هو سؤالك انت؟ نعم، ليس سؤالك. نعم ان شاء الله. اي نعم، اي نعم. اي اي ان شاء الله. هو إيه؟ لا، ما في ذنب عليك في العمرة، العمرة صحيحة، لكن القرض الربوي لا يجوز أن يعني أن تستقرض قرضا ربويا، هذه مسألة خاصة أخرى، لكن لا تأثير لذلك على العمرة. هنا إيه هذا سؤالك، يقول نحن معتمرون، مدة إقامتنا تستمر حتى يدخل رمضان، هل من الأفضل أن نعتمر في شعبان أم في رمضان؟ خلاص لما يجي رمضان يقول يعني تمشي مع السلامة، فاعتمر في شعبان، وإذا جاء وقت رمضان أنت إن شاء الله على نيتك تسافر، وأنت على نيتك لا تستنى. ليش تستنى وأنت يعني ما عندك رخصة؟ إخواننا الله يوفقنا وياهم يعني يتشددون في هذا، يا أخي حتى لو ما عملت عمرة، ما دام اعتمرت عمرة في يعني فيما مضى، اعتمر عمرة في أي وقت، في شعبان لا شك أن العمرة في رمضان أفضل، لكن ما تتمكن إما الالتزام التزمت به وهو أنك تسافر. أي نعم، وإذا جاء دخل رمضان ستسافر، أليس هذا كلامك؟ ها؟ 27 رمضان؟ وأنت ستسافر غدا، ستسافر في 5 شوال، باقي 5 أيام على شوال، باقي 5، الآن متى تسافر إلى مكة؟ متى تسافر إلى مكة؟ يعني 25 شعبان، شعبان غير شوال، لا تخلط لي عباس دباس. اسمع بارك الله فيك، اسمع، لا تتجاوز الميقات حتى تحرم، تسافر في 25 شعبان تمر على الميقات أحرم، لا يجوز لك أن تتجاوز الميقات حتى تحرم، وإذا وصلت هناك فتقضي عمرتك وتتحلل منها وتستقبل رمضان بنية التعبد في المسجد الحرام. هذا الأخ اللي يسأل يقول يعني حنا نسافر 25 شعبان إلى مكة، فقلت له إنك ما تتجاوز الميقات وأن تنوي البيت الحرام تنوي العمرة حتى تحرم من الميقات بعمرة، وصلت هناك تقضي عمرتك، يعني ما تتأخر تقضي عمرتك، وإذا دخل عليك الشهر وأنت هناك فاستقبل الشهر بعبادة الله في البيت الحرام بالطواف بالصلاة بالقراءة. الصلاة في المسجد الحرام بمائة ألف صلاة. وعلى كل حال لو هم يقول هنا هل نتخلف لكي ندرك عمرة رمضان، إذا أمكنك تبقى بالمدينة من غير يعني حرج حتى يأتي رمضان لتكون عمرتك في رمضان هذا أفضل. وبعدين يقول هل يجوز أن أعتمر عن والدتي بعد أن اعتمرت عن نفسي في سورة واحدة؟ النبي صلى الله عليه وسلم ما كرر العمرة ويقول خذوا عني مناسككم، ما كررها في سفرة واحدة. هذا التنعيم، هذه يا إخواننا تغارد الناس عادية، والتنعيم ما هو ميقات وله، لك اعتبر سبحان الله ما أسرع الناس إلى الشيء الذي ليس مشروعا. هذا يقول لنا السنة الماضية عليكم السلام في الحج كنت ما أدري طواف القدوم، أي طواف قدوم؟ يقول إن طواف القدوم يا أخي الركن، ركن من أركان الحج طواف الإفاضة وليس طواف القدوم. طواف الإفاضة من عرفات، هل فعلت طواف الإفاضة من عرفات أو ما فعلت؟ وين هو صاحب السؤال؟ وين صاحب السؤال؟ في الحج ثلاث طوافات، طواف سنة وهو طواف القدوم هذا قبل الطلوع إلى عرفات، وطواف الإفاضة هذا ركن، وطواف الوداع واجب. فقل لي طوافك هذا هو طواف القدوم قبل الحج فهذا سنة، لو تركت ما عليك شيء، أو أنه طواف الإفاضة من عرفات، يوم أفضت من عرفات ما طف طواف الإفاضة لكنك طف طواف الوداع بنية الوداع. فمدري صاحب السؤال أريد أنه يعني يكلمني عشان أفهم ما مراده في سؤاله، لأن يعني يقول طف طواف وداع لا بنية طواف القدوم، ما أدري وش يقصد بطواف القدوم، يمكن يقصد بطواف القدوم طواف الإفاضة. على كل حال ما تبين صاحب السؤال مختبي حرم الفائدة، أو يكفيه ما سمع. أنت صاحب السؤال؟ إيه لا لا لا تتشور علي. نعم يقول هل الطلاق في حالة الغضب يحسب أم لا، مع العلم أنها الطلقة الثانية؟ إيش قولكم يا طلبة العلم في حالة الغضب؟ ها؟ جيد. نعم هو صحيح، هو يطلق إلا غضبان، لكن في حالة ما إذا كان مغلق لا يدري ما يقول، أي ذهب يعني ما يدري ما يقول، لا يعقل قوله، فهذا لا يقع. أي نعم، إذا كان غضبان غضب ما يدري وش قال، قالوا له الله يخلف عليك طلقت حرمتك، قال لا أبدا أنا ما أدري وش قلت. أي نعم هو صحيح هذا ما يقع طلاقه، لكن فعلا مثل ما قال الأخ صلاح هو أحد يطلق إلا غضبان إلا ما شاء الله، يمكن يطلق وهو راضي. يا شيخ نخرم قاعدتك، لأن إذا أجرينا صفات الحكم على الطلاق نجد أن صفات الحكم الخمسة تندرج على الطلاق، يجب ويستحب ويكره ويباح ويحرم ويباح، خمسة، يجب للإيلاء ويستحب للضرر ويباح للحاجة ويكره لعدمها، أي نعم، ويحرم للبدعة. إذن صفات الحكم الخمسة اندرجت على الطلاق، فإذا كان يجب لا يكون غضبا، أي نعم، وإذا كان يستحب للضرر لضرر أحدهما، أو كان مثلا يعني على كل حال قد لا يقع يعني. يمكن فاهم الجواب الآخر. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صل وسلم. يقول هناك بعض الشيوخ ممن يأتون المصلين ايش ممن يأمون ايه ممن يأمون المصلين يقرأ الفاتحة ثم يبدأ مباشرة في قراءة السورة القرآنية بدون إعطاء المصلين مهلة لقراءة الفاتحة. معهم حق يا أخي، معهم حق، لأن السكتة بعد الفاتحة ليست لإمهال المصلي، هذه سكتة نعم يفعلها سنة، ما هو من أجل أن يقرأ المصلون الفاتحة. يقول السؤال: سألت فأجابني بأنه لا يلزم المأموم قراءة الفاتحة سواء كانت صلاة فرض أو نافلة أو صلاة ما أدري، كأنه كذا يقول. إيه نعم، هو صحيح المأموم قراءة الإمام قراءة له، لكن في سكتات الإمام تقرأ. يقول سألت أكثر من واحد ولكن لا يوجد إجابة واحدة، الكل اختلف. الله يسامحك، تضرب العلماء بعضهم ببعض، هذه مسألة من مسائل الاجتهاد، يعني يختلف فيها العلماء لأنها مسألة من مسائل الاجتهاد. فالذي إذا كنت تريد يعني أن أذكر لك ما المختار، فالمأموم قراءة الإمام قراءة له، وهذا الذي عليه الجمهور، لأنك لو أدركت الإمام راكعا فقد أدركت الركعة وإن لم تقرأ الفاتحة، هذا الذي عليه الجمهور. وإذا اجتهدت وقرأت الفاتحة في سكتات الإمام فذلك حسن، ما تمكنت اجعل قراءة الفاتحة بعد فراغ الإمام من الفاتحة، لأن الفاتحة ركن، واستماعك للفاتحة ألزم من استماعك لما بعدها وهو سنة. فإذا قرأ الإمام السورة بعدها فاقرأ في نفسك الفاتحة، تجمع بين الأدلة في هذا. يقول والدي عنده محل تجارة وعليه ديون للآخرين وفي نيته سدادها ويريد عمرة، هل عليه شيء؟ هل تؤثر العمرة على الديون؟ إذا كانت العمرة تؤثر على الديون فالدين وفاء الدين أولى من العمرة، يعني إذا اعتمر أثرت على الدين بتأخيره، فالاعتمار وفاء الدين أولى، قضاء حقوق الآخرين أولى. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صل وسلم على رسول الله. ما حكم شراء المسلم اللحوم المجمدة مع العلم أنها تأتي من أوروبا وأمريكا وغيرها؟ اللحوم المجمدة في أسواق المسلمين خاصة في هذه البلاد سم الله وكل، لأن هذه البلاد تراقبها، يعني فيه هيئة تراقب هذه اللحوم، ولا يستوردون إلا ما كان حلالا من ذبح أهل الكتاب أو ذبح المسلمين. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الصلاة في المسجد المكي بكم صلاة؟ بمئة ألف صلاة، وفي المسجد النبوي بألف صلاة، والأقصى بخمسمائة. يقول إذا نقض الوضوء للذهاب إلى مكة هل يتوضأ من جديد عند وصوله مكة؟ نعم يتوضأ، إذا نقض الوضوء ما يذهب إلى العمرة، يؤدي العمرة وهو على غير وضوء يتوضأ، وإذا أراد أن يصلي يتوضأ. يقول أجريت عملية جراحية لتحويل البراز وأصبح لا يوجد تحكم في البراز أو الريح، ويتعذر إيش تطهير مكان البراز، فما حكم الوضوء وما مدى صحة الصلاة؟ أنت معذور من أصحاب العذر، تتوضأ إذا دخل الوقت ولا يضرك الأثر. يقول صوم الاثنين والخميس من شهر شعبان هل من المكروه الصيام يعني آخر 15 يوم في الشهر؟ نعم، يكرهون الصيام إذا انتصف الشهر لئلا يصل الصيام بصيام رمضان، ولكن من كان له عادة يصوم الاثنين والخميس فلا بأس. إذا كانت له عادة يصوم الاثنين والخميس يبتل على عادته، لكن لا يصل إذا كان يوم الشك قبل رمضان ما يصوم. ها؟ ما تدري إذا وفى الشهر. ها؟ طيب إذا رؤي قبل. ها؟ المهم صوم يوم الشك لا ينبغي. من صار هنا لا تصوم قبل رمضان بيوم، لا تتقدموا رمضان بيوم أو يومين، لا تصوم قبل رمضان. من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم. اللهم صل وسلم على رسوله. إذا غم عليكم فاقدروا له، يعني فاقدروا لشعبان يعني 30 يوما. إيش الجماعة الدعوة والتبليغ تكفي أن تكون إيش؟ منه صاحب السؤال ده؟ إيش تقول أنت؟ تنازعتم السؤال؟ هذا لمن؟ بس الخط واحد. كتبت له السؤال، إيش تقول في جماعة؟ هل جماعة الدعوة يا أخي؟ لا، الدعوة هي الدعوة، جماعة الدعوة والتبليغ ما ينحصر فيها الدعوة إلى الله، ما تنحصر فيها الدعوة إلى الله، الدعوة إلى الله وفق الكتاب والسنة. أما الدعوة إلى الله وفق الطرق الأربع، الجشتية والساروردية والنقشبندية والقادرية، لا، المخالفة للكتاب والسنة. أي نعم، فأنت تدعو إلى الله على وفق الكتاب والسنة، لكن تدعو إلى الله على طريقة صوفية أو طريقة مخالفة، أو ترى أن من انضوى إليهم فقد اهتدى ومن لم ينضوي إليهم فيحتاج إلى دعوة، حتى لو كان إمام مسجد، حتى لو كان إمام المسجد النبوي، لأنه من ضم إلى جماعة التبليغ يحتاج إلى دعوة، أما من انضم إلى جماعة التبليغ فهو مهتدي. أحبابنا المهتدين، عنصرية دي، يعني يحتاج أننا نزن كلام الناس وأفعال الناس وأحوالهم على الكتاب والسنة، فما وافق الكتاب والسنة قبلناه وما خالف رددناه.